الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، وصلوات الله وسلامه عليه. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن دعا بدعائهم وجاهد بجهادهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته، وأن يثبت إخواننا في فلسطين والأقصى وينصرهم على من عاداهم، وأن يرينا في أعدائنا وأعدائه عجائب قدرته. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا، وأن يوحد صفوفهم ويصلح أبناءهم ويحقن دماءهم ويفك أسرهم، هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب الكرام، لا قضية اليوم إلا قضية الأقصى، فلنصبر ولنستمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى عن الذين يحاولون تدنيس الأقصى. وما سميت القدس قدسا إلا من الطهارة، فمن أسماء الله الحسنى القدوس أي المطهر من كل خبث، لا إله إلا هو. والقدس هي الأرض المطهرة، ومن صلى في الأقصى طهره الله من ذنوبه وخطاياه، كما ورد في الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن أخيه سليمان الملك النبي الذي سأل ربه ثلاثا، فكانت الثالثة أنه من صلى في الأقصى غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه الخطبة الثانية عن قبائح اليهود، وأنا أقول لكل المسلمين في فلسطين وهنا وفي كل مكان، لن تنتصروا على اليهود أبدا إلا إذا عرفتم قبائح اليهود من كتاب الله. وأنا لا أقول ذلك من فراغ، إنما محمد صلى الله عليه وسلم عرف طبائعهم فكسر شوكتهم وانتصر عليهم وقتل نصفهم وأجل الباقي. وموقفهم وخيانتهم في غزوة الأحزاب الخندق، ولعل من الحكمة أنهم خانوا في الخندق حتى يعلم الخيانة الذين يحولون الجهاد في فلسطين من الخنادق إلى الفنادق. معركة الخندق هذه هي التي خان بها اليهود، وأرسل إليهم سعد بن عبادة يذكرهم بالميثاق كأناس مسؤولين عن أرض يثرب تحت الحكومة الإسلامية، لا يظلمون ولا يظلمون. فأخذوا يتبجحون كعادتهم لما رأوا أولياءهم المشركين، فهم لا يطول لسانهم إلا إذا وقف معهم المشركون والنصارى. لماذا؟ بعضهم أولياء بعض، مع التناقض العجيب الرهيب بين أصول اليهودية وأصول النصرانية إلا أن الخندق السياسي يجمعهم دائما في تبادل المصالح فيجعل من بينهم ولاء عجيبا. ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وستسمعون في هذه الخطبة تفسيرا واقعيا لهذا الولاء بين رؤساء اليهود ورؤساء أمريكا من خلال التصريحات من عام 1800 إلى اليوم. ماذا فعل بهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا ستعلم أننا نحن الناس؟ قالوا هذا بعد معركة بدر لما انتصر الإيمان على الكفر. ستعلم أننا نحن الناس، أي الناس في القتال. لكنه عليه الصلاة والسلام يعرف يعلم طبايع اليهود وكيف تكسر شوكتهم لما ركبوا على آطامهم وحصونهم وقلاعهم وجدرهم في معركة الأحزاب وأعلنوا خيانتهم وأخذوا يسبون الدين والرسول صلى الله عليه وسلم. قال اخشوا يا أبناء القردة والخنازير يا عبد الطاغوت، وما عهدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول مثل هذا. لم أبعث لعانا ولا طعاما ولم يكن بالفاحش البذيء، لكن اللعن والطعن مع هؤلاء عباده. فلما سمعوا ذلك طأطأوا رؤوسهم لأنهم يعلمون حقيقة هذه القصة التي كانوا يدارونها ويخفونها ويحرفون التوراة من أجلها ويكتبون التلمود بأيديهم أنهم أبناء الله ويخفون هذه الحقيقة الرهيبة التي قالها الله في يوم من الأيام، يوم أن خانوا الله وخانوا أنبياءه وقتلوهم وأخذوا يسرقون السمك من البحر في يوم عبادتهم. كونوا قردة خاسئين، وكانوا قردة حقيقيين تحولوا من الجنس البشري إلى الجنس القردي والجنس الخنزيري، ثم تفانت بعد ذلك نسلهم ولم يبق من نسلهم، وبقيت القصة وبقي التاريخ يشهد وكتب الدين التي أنزلها الله من السماء تشهد وهم يحرفون هذا. علم طبيعتهم فقال اخشعوا يا أبناء القردة والخنازير فطأطأوا رؤوسهم أذلاء. أما الذي لا يعرف طبائعهم من كتاب الله ماذا سيقول؟ سيقول إن اليهود حمائم المحبة وعنوان السلام. وسيقول كما قال الآخر في أقصى المغرب: لو اجتمع المال العربي بالعقل اليهودي المخطط لأنتج ذلك حضارة إنسانية كبرى. خاب وخسر. نعود إذن إلى كتاب الله لنعلم ماذا يقول الله عن طبائعهم. هم يسمون غير اليهودي وبالأخص المسلم العربي يسمونه بالغويم، أي الحيوان. هم فقط البشر أبناء الله، غيرهم حيوان. ويوم أن تنزل هذه العقيدة في قلب المسلم الفلسطيني هناك بأنه حيوان، هذا انكسار رهيب لمعنوياته. ولكن عندما يلوذ بكتاب الله ماذا سيجد؟ سيجد القرآن يقول أن اليهود هم الحيوانات، وعلى كل طفل أن يرضع مع لبن أمه تلك الآيات التي تقول أن اليهود هم الحيوانات. فينشأ الطفل وهو يعلم أنه هو الإنسان، هو البشر، هو المؤمن، هو المسلم، معه الأرض ومعه السماء. وهذا الذي جابه به موسى كل الطواغيت: من رب العالمين، رب السماء، رب الارض، رب الجبال، رب البحار، وانتم ايها الفجرة مقطوعون مبتوثون من الوجود. استمع ماذا يقول الله عن حقيقة اليهود في هذه القضية التي يكتبونها في بروتوكولاتهم بانه يجوز قتل وسرقة لقوم، بانهم حيوانات يجب ان يسخروا لاقامة مملكة داود الملك المنتظر الذي يحدون له التاج والصولجان. اتعرفون من هو هذا الملك المنتظر والدجال؟ الدجال، الدجال الذي يدعو بعض الناس يقولون عجل الله فرجه، سيفرج عنه، ولكن لن ينتصر ابدا على اهل القدس وفلسطين، لن ينتصر ابدا على اهل مكة والمدينة. لماذا هذه الاماكن الثلاثة؟ لانها موطن الايمان ومكان الطهارة والتقديس. معنى هذا ان النجاة من اليهود اجداد الدجال اليوم هو الايمان وارض الايمان ومنبع الايمان، والا لا طريق بعد ذلك. لن يمكن من دخول فلسطين، لن يمكن من دخول المدينة، لن يمكن من دخول مكة، واذا حاول ان يدخل سيقتله عيسى عليه السلام عند باب لب. قال تعالى عن هذه الحقيقة ان اليهود حيوانات، عممهم الله بكلمة قوم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن القوم قوم اليهود الآن وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مثلهم كمثل الحمار، ويختار الله من الحيوانات هذه البهيمة البليدة الغبية لأنهم بهذه الصفة يا رب الكعبة. ثم استمعوا ماذا يقول الله عن فشل خططهم، والله لا يهدي القوم الظالمين، كل خطة مرسومة فاشلة، ولا يوجد أفشل من ظنهم انهم سيجتاحون لبنان بساعات ثم بعد ذلك يسيطرون على الشام كله ويحققون دولة اسرائيل من النيل الى الفرات، وكانوا يعيشون بهذا الحلم وبهذا الخيال. ولما ردهم اطفال الارض جيع على لبنان عادوا مفزوعين. وانا اتمنى ان يتحرك الجيش اليهودي لكي يحاول يحقق دولته من النيل الى الفرات، لن يستطيع ولا يستطيع حتى في الوضع الحالي هذا، حتى في الوضع الحالي في وضع التردي والخمود، لا يستطيع الجيش الاسرائيلي ان ينتشر في ارض هذه مساحتها، لانهم لا يجرؤون ابدا. لو اسقطت كل الاسلحة واصمدت كل البنادق وبقي النساء بالعصي والاطفال بالحجارة، لن يتمكن اليهود ان يجتاحوا ارضا من النيل الى الفرات. لماذا؟ لأن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأما الحيوانية في علمائهم، هذا في قومهم عموما، أما في علمائهم فاسمع، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص. أيتها الأمهات اقصص القصص لأبنائكم، قصص القرآن فإن فيها العبرة والعظة، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. العزيز. والتصوير القرآني عندما يقول كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، انظر إلى شكل الكلب هو يلهث، يهز رأسه من الأمام إلى الخلف ولسانه وحركة هكذا يلهث يلهث، تجد صدره ورأسه إذا وقف يتحرك من الأمام إلى الخلف. انظر إلى عبادة اليهود، تجدها صورة تطبيقية لهذا الكلب الذي يلهث بهذه الحركة، يتحرك من الأمام إلى الخلف من الأمام إلى الخلف كالكلب التعبان الذي يلهث. والذي شاهد فيلم التلفزيون الذي عرض في هذا الأسبوع يعلم هذه الحقيقة، ويعلم مدى الإثم الذي هم فيه والأغلال التي عليهم. كيف يربطون الشرائط حتى يكتبوا بعض الحروف المقدسة على أيديهم وسواعدهم وأكتافهم ورؤوسهم وجبههم، ساعات طويلة يربطون أنفسهم لكي يصلوا لله ركعة. أي دين هذا ينتصر ورب الكعبة؟ لا ينتصر. يجب علينا أن نثق بالله وبدين الله وأن نفتح حدودنا. لا نريد من تلك الدول أن تشارك في شيء، لا نريدها أن تطلق طلقة سوى أنها تفتح الحدود. إذا كانت هيئة الأمم ومجلس الأمن يمنعها من ذلك فلتخرج مؤقتا من مجلس الأمن. قال تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام حيوانات. هذه الآيات جاءت بعد آيات وصف اليهود على طول مباشرة بدون فاصل. أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ثم أيها الأحباب الكرام، هناك حقيقة ثانية بعد أن أكدنا أن طبعهم طبع البهائم والقردة والحيوانات والخنازير، هناك حقيقة أنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة، حياة الوحل، الديدان، الذل، المهانة. لهذا هم كانوا يعيشون في الشعوب قبل أن تقوم دولتهم بمعونة أمريكا وأوروبا وروسيا ويهود العرب، كانوا يعيشون أذلاء، يعملون أعمال متدنية خجرة، يشتغلون في النجاسات، في الأحذية، في المواخير، هذه أعمالهم. حتى بختنصر البابلي لما أسرهم ميزهم عن شعبه في العراق فحلق لحاهم وترك سوالفهم حتى لا يختلط هذا الخبث. كانت الملوك وكان الزعماء في الماضي يخافون من هذا العنصر وهذا الجنس، إلى أن جاءت أمريكا دمر الله أمريكا وبدأت تشيد بهم وبدأ رؤساؤهم يسبحون بحمدهم. يقول الله: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. على كل شاب فلسطيني هناك فلسطين يلتقي بيهودي يطرح علي هذا السؤال: أنت مؤمن؟ سيقول نعم. أنت من أبناء الله؟ سيقول نعم. هل ستكون الجنة لك وحدك؟ سيقول نعم. يقول: إذن ما دامت كل هذه الامتيازات، يفعلها، القرآن يقول لن يفعلها. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وملاقيكم على أرض فلسطين إن شاء الله. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. خططهم كلها مكشوفة إلى الله، بصير بما يعملون. أيها المجاهد في فلسطين، أغن اليهودي وقل له كما قال ربك له، قل له يا عبد العجل، يا عبيد العجل، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. لا تفر وأنت عبد الله من عبد العجل، لا تتزحزح إلى الوراء خطوة وأنت عبد لملك الملوك أمام عبد العجل، اثبت وسينصرك الله عليه عاجلا أو آجلا. يؤسفني كثيرا أن الصحف تنشر أبناءنا وإخواننا وآباءنا وأخواتنا في معتقلات اليهود، ما تنشرهم تحت العذاب، إنما جندي يهودي يوزع المناشف والفوط حتى يغتسل الأسرى بالماء والصابون النظيف. مثل هذه الصورة لا تنشر، فكل من ينشر هذه الصورة إنما يعين اليهود حتى يظهروا أمام العالم أنهم حمائم محبة وعنوان سلام. انشروا ماذا يفعلون بالمسلمين في معتقلاتهم، ما أكثر الذين عذبوا على أيديهم، لماذا لا تحضرونهم إلى هذا البلد وتجرون معهم مقابلات صحفية بالتصوير وتنقل الكاميرا على أجسادهم لتروا آثار العذاب، كيف دخل الحديد بالسواعد والأقدام، كيف هتكت الأعراض، كيف جوع الأطفال. تطالع الصحف بيهودي يعطي فلسطيني من شفه، الخجر يعطي الطاهر من شفه، مثل هذه الصورة لا تنشر. لكنهم مع الأسف الشديد ماذا تقول وكالات الأنباء العالمية التي وراءها اليهود؟ نقول كما يقولوا، لو علمنا أنهم عبيد العجل ما نشرنا مثل هذه الصور التي تقف معهم وتؤيدهم. كذلك يجب أن نعلم أن لا فرق الآن بين ما يسمى باليهود الصهيوني واليهود المدني، كلهم يهود. ما فرق الله سبحانه وتعالى عندما وصفهم بعبادة العجل وبأنهم أحرص الناس على حياة، ما قال هذا صهيوني وهذا غير صهيوني، اليهود يهودي. يجب أن نعي ذلك حتى لا يتذبذب الابن وهو يحمل الحجارة ولا غير الحجارة فيقول هذا صهيوني أو غير صهيوني، أرميه أو لا أرميه. لا ارمي يا ابني ولا تخف، فاليهودي عدوك الآن وغدا وإلى يوم القيامة. غضب الله عليهم ولعنهم ولعنة الأنبياء تطاردهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اللهم بصرنا بطبائع اليهود وأعدنا إلى كتابك الحكيم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. اللهم إنا نسألك عقل المؤمنين الذين يعرفون أعداءهم من أصدقائهم فيوالون أصدقائهم ويحاربون أعداءهم، إنك على ذلك قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Thank you. الحمد لله رب العالمين الذي أنجز وعده ونصر جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله مذل الجبابرة مبيد الخياصرة مهلك الطواغيت. الحمد لله الذي له الملك في السماوات وفي الأرض. وأصلي وأسلم على محمد النبي الأمي الذي أعزه الله بالدين ونصره على اليهود وطاردهم بحديثه الشريف حتى بعد موته فقال لا يبقين دينان في جزيرة العرب فأجلاهم عمر بعد موته رضي الله عنه. أحبتي في الله لنرى الواقع المأساوي بينما يغيب عن أذان كثير من المسلمين اليوم هذه الحقيقة على مستوى الساسة والقادة. يقول تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لا تحتاج إلى تفسير. منهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم يعني يهودي. لا يضر بعد ذلك إن كان عنده شهادة ميلاد أو شهادة وفاة أو اسم إسلامي. فالناس عند نزول الدجال يلغون كل الأسماء وكل الشهادات وكل الجنسيات وكل التابعيات. يصبح الناس مؤمن وكافر. وعند ظهور الدابة في آخر الزمان يصبح الناس مؤمن وكافر. من يتولهم منكم فإنه منهم. استمعوا كيف يلتقي هذا الولاء. أصل أصيل في دين النصارى أن اليهود قتلوا المسيح ابن الله. لن تجد نصراني يخالفك في هذا إلا إذا صارت البابوية الآن تتدخل في القضايا السياسية وتقبل الغشاوي. ما في مانع البابا يصدر فتوى ويقول لا اليهود ما قتلوا المسيح ابن الله وإنما الذي قتله القائد الروماني الوثني الذي طلبه. وهذا الفيلم أنا شاهدته في ذهابي إلى أمريكا منذ أسبوعين. كانوا يحتفلون بمولد يسوع عيسى عليه السلام وكان القسيس الخبيث الذي شاهدتموه يتناظر مع أحمد ديداش. والله يا إخوان لو شاهدتموه كما شاهدته لتعجبتم. جمعوا الناس في ملاعب الكرة في الاستادات الرياضية ولم يحدث هذا في العالم العربي والإسلامي أبد أن تلقى محاضرة دينية في استاد رياضي. بعض الدول العربية المحاضرات ممنوعة في بيوت الله وفي المساجد. امتلأت الملاعب والمدرجات لا تجد لك موطئ قدم. وبدأت الناس تزحف حتى نزلت وملأت الساحة. لا يوجد مكان. أكل هذا تدين في الشعب النصراني الأمريكي؟ لا. لكن أجهزة الإعلام سخرت حرية الكلمة أعطيت فوجد الناس لهم متنفسا وإن كانوا فاسقين. في عالمنا الناس الصالحون الأتقياء لا يجدون مثل هذا الجو لكي يتنفسوا به أو يتكلموا. وبدأ هذا القسيس بحركات تمثيلية عجيبة معه مترجم بلغة ثانية ويمسك على طريقة المغنين الأمريكان الميكروفون ويتحرك ذهابا وإيابا والمترجم يمشي خلفه ببدلة تخالفه وبنغمة تشابه نغمته حزينة. يتخذ نغمة حزينة مؤثرة. يقول ويلتقي ريغان وغربشوف. أتعلمون يسوع أوحى إليهما أن يوقعا اتفاقية إلقاء الصواريخ قصيرة المدى. وأنتم أيها الذين تشاهدونني بالتلفزيون، والتفت إليهم ودموع تنزل، ممثل يعصر بصر ما تدري ايش يفعل. ثم بعد ذلك يقول: أعلم أنكم جئتم لكي تشاهدونني الآن، ليس بإرادتكم، إنما الذي جاء بكم المسيح، تلك الكلمة التي تسري في دمائنا. وستنصرفون بعد ذلك إلى حياتكم في كل مكان، ثم في العام القادم ستجدون أنفسكم أمامي تسمعون كلامي. هذه ليست قوتي، خبيث يقول ليست قوتي، وأكثر من 25 محطة تلفزيون معاه تنقلة، وأكبر مليونير عنده شركات ومؤسسات وأموال يسخر أجهزة الإعلام هو، لكن يخدع الناس ويضلل الناس. قسيس آخر في محطة ثانية تلفزيونية سرق الملايين، جمع التبرعات باسم يسوع ثم سرقها بعد ذلك. فأصدر ريغن فتوى من البيت الأبيض أن لا يمثل، أن هذا رمز ديني. حولت المحطة عليه وإلا ماذا يقول؟ أتدرون لماذا سمي يسوع بالكلمة؟ لأنه يجعلنا نتفاهم مع جميع الشعوب وإن كنا لا نعرف كلامه. يقول: وسأضرب لكم مثل في نفسي، إذا ذهبت إلى أي عالم، العالم العربي أو غيره، أحفظ كلمة شكرا، فإذا أسدوا لي خدمة قلت لهم شكرا، فتنفتح قلوبهم ويحبونني ويأخذون مبادئي. لكنني لما ذهبت إلى روسيا لم أعرف أن أتكلم اللغة الروسية، وكنت في المطار ولم أجد سيارة توصلني. أوحى إلي يسوع أن أنزع حذائي وأن أضرب به على مكتب الضابط الروسي، فعلم أني غضبان. فلما علم أني غضبان بلغة الحذاء التي أوحى إلي يسوع بها، عند ذلك أحضروا إلي سيارة ونقلوني إلى الفندق. هذه مستوى محاضراتهم الدينية، ومع هذا يجتمعون إليها بالملايين ويجرفون الدموع وينفقون الملايين. وعندنا كتاب الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضكم أولياء بعض. أحضر لي دولة الآن ليس لها ولا معهم، لن تجد إلا من رحم الله. استمع إلى صور الولاء. هذا ثاني رئيس للولايات المتحدة، جون أدمز، عام 1818. ماذا يقول؟ يقول: سوف تجدون دائما أن إسرائيل مستعدة للقيام بدورها النبيل إلى جانب الولايات المتحدة في جهودها الرامية إلى تحقيق العدالة والسلام. يقول: إنني حقا أتمنى أن أرى اليهود في يهودا شعبا مستقلا استعاد دولته المستقلة. بن غوريون عام 56 وهو أول رئيس وزراء يقول: ستجدون دائما أن إسرائيل مستعدة للقيام بدورها النبيل بجانب الولايات المتحدة لتحقيق العدالة والسلام في العالم. كلام متشابه بين الرئيسين. استمع ماذا يقول ليفي أشكول، ثالث رئيس وزراء عام 64. يقول: بالنسبة للرجل العادي وليس بأقل بالنسبة للقيادة، فإن كلمة أمريكا تحمل في طياتها الأمل والحافز. الرئيس هاري ترومان وهو الرئيس 33 لأمريكا قال عام 1952: إن نمو وتقدم الدول الحديثة في إسرائيل يشكلان مصدر رضا عظيم لي. لقد كان عندي ثقة وإيمان بإسرائيل حتى قبل أن تتكون، لقد علمت مسبقا بأنها سوف تؤسس على حب الحرية التي كانت وما تزال كالنجم للشعب اليهودي منذ أيام موسى. استمع ماذا قال ليندون جونسون وهو الرئيس 36 عام 64: إن شعب إسرائيل بذلوا جهدا طويلا وقاسيا من أجل أن يجعلوا من أرض أجدادهم شعبا متطورا بدرجة عالية. وظل رؤساؤهم يقولون ذلك مع اليهود، الى كارتر القسيس رئيس الولايات المتحدة الامريكية الذي جاء بمعاهدة كامب ديفيد واسس لليهود ما اسس وجر العرب الى التطبيع، ثم اخرهم الان ريغن ماذا يقول؟ استمع، الذي نملكه معا هو رابط الثقة والمحبة، هذه القيم تجعل من اسرائيل شعبا عظيما في اعيننا، لا يوجد شعب قاتل اطول وصارع اصعب وضحى اكثر من شعبكم من اجل ان يبقى، من اجل ان ينمو، من اجل ان يعيش في حرية. التوقيع ريغن. ثم ننتظر بعد ذلك من البيت الابيض او الكونغرس الامريكي ان يقف مع قضايانا وان ينصرنا لا ورب الكعبة. معذرة يا اخوان انا طولت، ولكن قلبي يحترق، يحترق على القيادات، يحترق على الامة، يحترق على بعض العقول التي لا تزال تؤمن ان امريكا معنا او روسيا معنا او اوروبا معنا. والذي اشد مرارة ان من ابناء فلسطين من يوالي الحزب الشيوعي داخل اسرائيل، ويقول ان هؤلاء اليساريين الشيوعيين داخل اسرائيل يحاربون حكومة اليهود وهم معنا. جمعهم الحزب وشعار الحزب، ونسوا الله ونسوا الاقصى ونسوا القدس ونسوا جثمان الانبياء الطاهر على ارض فلسطين، وتذكروا من خلال الحزب عفن لينين ونجاسة استالين. انها المأساة ما بعدها مأساة. لن ننتصر على اليهود ايها الاحباب حتى نعود الى كتاب الله. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. اللهم انصر المسلمين والمسلمات، وارحم المسلمين والمسلمات، واغفر للمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. يقول الآية: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. هذه حقيقة ثابتة ايها الاخوان، يجب ان نحفظها ابناءنا وبناتنا وان نعلقها شعارا حتى لا نتورط فنحشر يوم القيامة مع اليهود. ومن يتولهم منكم فانه منهم. نسأل الله العافية. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم انا نسألك نصرك المؤزر المبين لجندك واوليائك المجاهدين برحمتك يا ارحم الراحمين. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.